بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على أشهر قواعد الترجيح التي ترجع إلى المتن، وبعض قواعد الترجيح التي ترجع إلى المعنى. قال المؤلف عفى الله عنه: المبحث الثاني، قواعد ترجع إلى المتن. وفيه ثلاث قواعد، أي أشهر قواعد الترجيح التي يرجح بها بالنظر إلى المتن ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: يرجح القول على الفعل، يعني إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فهنا يجب ترجيح القول، وذلك لأن دلالة القول على الحكم أقوى وأبلغ في البيان من الفعل، وإن لم يصحب الفعل أمر احتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: لأن القول أبلغ في البيان، ولم يختلف العلماء في كون قوله صلى الله عليه وسلم حجة، واختلفوا في اتباع فعله هل هو حجة أو لا. وكذلك رجح القول على الفعل لقوة دلالة القول وضعف دلالة الفعل. ومن الأمثلة على ذلك حديث جرهد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. فهنا في هذا الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفخذ عورة، وهذا يعارض حديث أنس رضي الله عنه قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، أي كشف صلى الله عليه وسلم عن فخذه. فهذا الحديث فيه أن الفخذ ليست عورة، لذلك كشف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأي الحديثين رجح العلماء؟ قال العلماء: يرجح الحديث الأول على الحديث الثاني، وذلك لأن الحديث الأول من قوله صلى الله عليه وسلم بخلاف الحديث الثاني فإنه من فعله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني المحرم بحج أو عمرة لا يجوز له أن يعقد عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز له أن يخطب. هذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فهذا الحديث فيه مشروعية الزواج حال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فأي الحديثين يرجح؟ قال العلماء: يرجح حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. لماذا؟ لأن حديث عثمان رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث ابن عباس فإنه من فعله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: يرجح ما ذكرت علته على ما لم تذكر، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما ذكرت فيه علته والآخر لم تذكر فيه علته، وجب ترجيح ما ذكرت فيه علته. لماذا؟ قال العلماء: لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان. ومن الأمثلة على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. فهذا الحديث يدل على طهارة جلود الميتة بالدباغ، وهو يعارض حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث فيه عدم طهارة جلود الميتة مطلقة، سواء كان بالدباغ أو غيره. فأي الحديثين نرجح؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكرت فيه علته وهي تحريم الأكل، بخلاف حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه فلم تذكر فيه علته. ما العلة من النهي؟ لم يذكر صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء يرجح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. القاعدة الثالثة، يرجح ما له شواهد على ما لا شاهد له، أي إذا تعارض دليلان أحدهما له شواهد عديدة والآخر له شاهد واحد وجب ترجيح ما له شواهد عديدة على ما لا شاهد له. وكذلك إذا تعارض دليلان أحدهما له شواهد عديدة والآخر له شواهد أقل وجب ترجيح ما له شواهد عديدة على ما له شواهد أقل. لماذا؟ قال العلماء لأن كثرة الشواهد والأدلة توجب مزيد الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء بالراجح. ومن الأمثلة على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فهذا الحديث يدل على اشتراط الولي في نكاح المرأة، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون وليها. وهذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، فهذا الحديث فيه دليل على جواز نكاح المرأة بدون وليها، يجوز لها أن تزوج نفسها. فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء يرجح حديث أبي موسى رضي الله عنه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن حديث أبي موسى له شواهد، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني أي امرأة تتزوج بدون إذن وليها فنكاحها باطل. أما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فلا شاهد له، لذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن وليها. ثم قال المؤلف عفى الله عنه المبحث الثالث، قواعد ترجع إلى المعنى، وفيه سبع قواعد، أي أشهر قواعد الترجيح التي يرجح بها بالنظر إلى المعنى سبع قواعد. القاعدة الأولى، يرجح النص على الظاهر، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما نص والآخر ظاهر وجب تقديم النص على الظاهر. لماذا؟ قال العلماء لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر محتمل غيره وإن كان احتمالا مرجوحا، لكنه يصلح أن يكون مرادا بالدليل. والنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كالأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا. وأما الظاهر فهو الاحتمال الأقوى الذي يحتمله اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من احتمال. عندنا في أصول الفقه اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط وهذا هو النص، وإما أن يحتمل أكثر من معنى، فالمعنى الأقوى يسمى ظاهرا والمعنى الأضعف هو المؤول، وإن تساوى الاحتمالان هذا يسمى بالمجمل. ومن الأدلة على هذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية صلاة ركعتين أثناء الخطبة، وهو يعارض حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. فهذا الحديث فيه عدم مشروعية صلاة ركعتين أثناء خطبة الجمعة. فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء يرجح حديث جابر رضي الله عنه على حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن حديث جابر رضي الله عنه نص في مشروعية صلاة ركعتين أثناء خطبة الجمعة ولا يحتمل غير هذا، بخلاف حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه فإنه محتمل، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بعدم صلاة ركعتين أثناء خطبة الجمعة وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن هذا. مثال آخر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. هذا فيه أن صلاة الخسوف تصلى جهرا، وهذا يعارض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فهذا فيه مشروعية الإسرار في صلاة الخسوف، فهنا تعارض، أي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: يرجح حديث عائشة رضي الله عنها على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن حديث عائشة رضي الله عنها نص في مشروعية الجهر في صلاة الخسوف ولا يحتمل غير هذا، بخلاف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه يحتمل احتمالين، أحدهما ظاهر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر بالقراءة في الصلاة، والآخر مؤول وهو أنه لم يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: يرجح الظاهر على المؤول، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما ظاهر والآخر مؤول وجب ترجيح الظاهر على المؤول. لماذا؟ لأن الظاهر دلالته على المعنى جلية بخلاف المؤول فدلالته على المعنى خفية. وقد ذكرت لكم في القاعدة السابقة أن اللفظ قد يحتمل معنى واحدا فقط، وهذا يسمى بالنص، قد يحتمل احتمالين، فالأقوى يسمى ظاهرة والأضعف يسمى مؤولا، وإن تساوى الاحتمالان فهذا يسمى بالمجمل. ومن الأمثلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فهذا الحديث ظاهر في اشتراط الولي في النكاح، وهو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب التي سبق لها التزويج. فهذا الحديث يحتمل احتمالين: الأول أن المرأة الثيبة يجوز أن تتزوج بدون ولي، والثاني أن ولي المرأة لا يجوز له أن يكرهها على الزواج، ولكن الاحتمال الثاني ضعيف بالنسبة إلى الاحتمال الأول. فأي الحديثين نرجح؟ قال العلماء: يرجح الحديث الأول لا نكاح إلا بولي على الحديث الثاني الثيب أحق بنفسها من وليها، لأن الحديث الأول ظاهر والثاني مؤول. أسئلة الدرس: السؤال الأول، اشرح بإجمال قواعد الترجيح التي ترجع إلى المتن. السؤال الثاني، يرجح النص على الظاهر والظاهر على المؤول، وضح ذلك مع ذكر أمثلة على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.